أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين والطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث عشر العالي سندان. وصلنا إلى المصطلح الثالث عشر من المصطلحات التي تشترك فيها الأقسام الأربعة. المصطلح الثالث عشر العالي سندان. والمراد بالعالي سندان في مصطلح علم الدراية هو السند القليل الوسائط، فتارة يتألف السند من 10 أشخاص، وتارة يتألف من شخصين. احتمال الخطأ والاشتباه في السند المؤلف من 10 أشخاص أكثر بكثير من السند المؤلف من شخصين، ولذلك قالوا إن السند الذي وسائطه قليلة سنده عالٍ، بخلاف السند الذي وسائطه كثيرة. ولذلك دأب أرباب الحديث على شد الرحال للسماع من المشايخ مباشرة، خصوصا في ذلك الزمان القديم، كالشيخ الصدوق رضوان الله عليه والشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية والشيخ الطوسي وأضرابهم من عظماء فقهائنا ورواتنا. كان بالإمكان أن يبقوا هنا في إيران في الراي أو غير ذلك ولا يشد الرحال. مثلا الشيخ الطوسي مولود في طوس في إيران، كان بإمكانه أن يبقى هنا ولا يشد الرحال إلى بغداد آنذاك، لكن إذا لم يسافر سيروي عن عدة وسائط. لكن إذا سافر إلى بغداد والتقى بالشيخ مباشرة ستكون الوسائط قليلة. ولذلك احيانا الراوي يروي الرواية الواحدة مباشرة وبعدة وصايا لكي يؤكد الرواية، يعني تارة يسمع من الشيخ مباشرة وتارة يسمع ممن سمع عن الشيخ فيروي الرواية مرتين، مرة بالمباشرة ومرة مع الواسطة. وهذا كثيرا ما يتكرر فيما إذا سمع الشخص من أحد وكان صغير السن أو قبل البلوغ، قبل البلوغ سمع من هذا الشيخ، بعد ذلك لما كبر توفي هذا الشيخ يسمع بالواسطة، حتى لو أشكلت عليه أن هذا السماع ليس بحجة في أيام ما قبل بلوغك يقول أنا قد سمعته فيما بعد البلوغ. من هنا دأب بعض الرواة على كتابة كتب بهذا العنوان، أبرزها وأشهرها كتاب قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر الحميري رضوان الله عليه. هذا الكتاب مطبوع الآن تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. الشيخ السبحاني حفظه الله يعلق يقول هو الملاك في علو الإسناد؟ الملاك في علو الإسناد هو الوصول إلى الواقع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السند العالي أقرب إلى الواقع. يقول هذا الملاك والضابطة لا تنطبق دائما على الحديث قليل الوصايا. كيف؟ افترض رواية واحدة في سندين يوجد راويان فقط، وفي سندين يوجد 4 رواة، لكن لو نظرنا لوجدنا ان الرواة 4 من اقطاب رواة الامامية ومن ادقهم ضبطا، معروفين بالدقة، لكن السند المؤلف من راويين مؤلف من الثقات لكن ليس لم يكونا من المعروفين. إذن هذه الضابطة، هذا الملاك، القرب إلى الواقع لا ينطبق دائما على هذه الضابطة التي ذكرت لعلو الإسناد وهي قلة الوصايا. وبالتالي نذكر لكم أقساما 4 للسند العالي. هذه الأقسام 4 ملاك مصطلح علو السند ينطبق عليها، يعني التعريف مع العلو الإسناد قلة الوسائط ينطبق عليها، وإن كان الملاك الحقيقي والواقعي لعلو السند وهو القرب إلى الواقع قد لا ينطبق على بعضها. القسم الأول، وهذا القسم الأول أعلاها وأشرفها، وهو العلو المطلق. كيف يكون العلو المطلق؟ عليكم السلام ورحمة الله. إذا روي الحديث عن المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين وكان السند قليل الوصايا، وكان السند جميعه من الثقات، هذا علو مطلق. رواة السند من الثقات، ومتصل السند بالمعصوم عليه السلام، والوسائط قليلة، فهذا ماذا؟ سناده عال بشكل مطلق، في مقابل العلو النسبي الذي سنذكره وهو القسم الثالث. القسم الثاني بعد هذه المرتبة في العلو، وهو ما إذا كان السند قريبا إلى أحد أرباب الحديث، لا إلى المعصوم، أحد أرباب الحديث. مثلا عندنا رواة معروفين مثل الحسين بن سعيد الأهوازي، هذا جميع كتبه مشهورة، هم اثنين أخوان، الحسن بن سعيد والحسين، لكن الحسين معروف أكثر، صاحب كتاب الزهد، صاحب كتاب الثلاثين. أو محمد بن أحمد بن يحيى الأشعر القمي، صاحب كتاب نوادر الحكمة، هذا كتاب جدا معروف وجدا مشهور. أو الشيخ الكليني والصدوق والشيخ الطوسي. فلو روى أحد رواية عند واسطة واحدة بالنسبة إلى كتاب الكافي، غير اللي يروي رواية وبينه وبين كتاب الكافي 5 وسائط، طبعا هم بيشتركون من الكافي إلى المحصوم عليه السلام، يشترك الاثنان في الرواية في أصل السند من الحسين بن سعيد الأهوازي إلى الإمام عليه السلام، لكنهما يفترقان في الطريق إلى صاحب الكتاب، إلى صاحب الحديث. واحد يروى عن الحسين بن سعيد بواسطة، واحد يروى عن الحسين بن سعيد ب5 وسائط، أيها أعلى؟ ليروى بواسطة واحدة. وبعبارة أخرى، القسم الأول ناظر إلى علو السند بالنسبة إلى أصل السند، والقسم الثاني ناظر الى علو السند بالنسبة الى طريق السند. واضح ولا؟ الطريق مني الى الشيخ الطوسي، مني الى الشيخ الكليني. واضح ولا؟ اجازة في الرواية موجود الى يومنا هذا، وان كانت تبركية في ايامنا هذا. اذا تراجع كتاب الاربعون حديثا للسيد الامام الخميني قدس سره، اول حديث جهاد النفس يروي جهاد النفس ويذكر السلسلة منه قدس سره سيد روح الله الموسوي الخميني الى الامام عليه السلام الى الكليني، متصل بالامام بعد، عنده اجازة في الرواية عن طريق الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان، عن طريق أستاذه المحدث النوري صاحب المستدرك، إلى أن يصل للشيخ الأنصاري، وكل إجازات الرواية تصل إلى المنبع منه شيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي. كل إجازات الرواية تنتهي إليه، قدس الله نفسه الزكية. القسم الثالث، ما إذا كان أحد السماعين أقرب. التفت زين، افترض أذن اثنين من طلاب السيد الخوي قدس سره، لكن واحد من الجيل الأول واحد من الجيل الأخير. إلا من الجيل الأول سمع منه قبل أن يسمع الجيل الثاني. طبعا هذا الآن في الفقه والأصول، كلامنا في الرواية في المحدث. فأيهما أعلى إسنادان، الذي سمع مبكرا أو سمع مؤخرا؟ اللي سمع مبكرا هذا أعلى إسناد، أقرب زمانا من الذي سمع متأخرا، هذا القسم الثالث. القسم الرابع، أسبقهم وفاتان. افترض اثنينهم سمعوا في نفس الوقت، لكن واحد مات قبل الثاني، واحد الله طول في عمره، واحد عجل به الى الجنة ان شاء الله، بالتالي الاسبق وفاتان يكون اعلى من المتأخر. اذا هذه اقسام اربعة لعلو الاسنان، خلنا نكررها ونشوف الضابطة. الملاك وهو القرب إلى الواقع، هل ينطبق على جميع هذه الأربعة أو لا؟ الأول ما هو؟ الأقرب إلى المعصوم عليه السلام، هنا مو بعيد تنطبق الضابطة، أقرب إلى الواقع. إذا واحد يروي بواسطة أو واسطة، في الغالب في الغالب أقرب إلى الواقع، مو دائما، يمكن احيانا ثلاث اربع وصائق اذا كانوا الرواة اضبط يصير ادق من واقرب الى الواقع من الواسطتين، لكن في الغالب كلما كانت الوصائق قليلة كلما كانت الرواية اقرب الى الواقع. القسم الثاني، الاقرب في الطريق، هذا ايضا الاقربية في الطريق يعني الى صاحب الكتاب ايضا مو بعيد، لانه من يروي الكتاب بواسطة او واسطتين غير اللي يروي الكتاب بعشرين واسطة، ذاك يكون اقرب الى وقت كتابة الكتاب والحديث والمؤلف والعاص. القسم الثالث، اقربهم سماعا اسبقهم سماعا، هنا مو معلوم ان الضابط القرب الى الواقع تنطبق. لماذا؟ ربما المتأخر سماعا ادق من المتقدم سماعا، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. واضح ولا؟ القرب والسبق في السماع لا تدل على ماذا؟ الاقربية واقعا، وان كان جعلوا هذا قسم ثالث لعلو الاسناد. القسم الرابع، الاسبقية في الوفاء، هذا بعد اوضح. اذا الثالث واضح الرابع اوضح، الاسبقية في الوفاء لا تدل على ماذا؟ القرب من الواقع. ربما واحد الله يطول عمره وينطبخ زين بعد يصير خبير بعلم الحديث افضل من الذي اخترم. اخترم يعني شنو؟ تعرفون يعني وش اخترم او لا؟ يعني شنو اخترم؟ هذاك اذا رحت العقائد تقول لي اللوح المحفوظ واللوح المخروم. المخروم هو الذي يعني عمره الذي في شبه ليس طبيعي خصب عمره واحد ليس العمر الطبيعي يعني. هذا اذا جيكم في ترجمات الحسين بن عبيد الله الغضائري او احمد بن الحسين اخترم وعمد ورثته الى كتابه كتاب الضعفاء فاتلفه او كذا. اخترم يعني معك في مصطلح علم الحديث او الرجال الاخترام هو الموت قبل 40 سنة. وهذا يا اخوة اذا تروح اي علم لا تدخل مصطلح علم اخر اسأل نفس العلم زين مو تقول اخترام يعني العمر المخروم في مقابل العلم العمر المحتوم. لا لا لا اسأل ارباب الحديث. الان احنا في دراية الحديث نسأل علماء دراية الحديث او علماء الرجال هذا مصطلح عندهم يقولون فلان اخترم يعني ما قبل بعد ما يبلغ الانسان اشده في 40. الان ممكن يعجز احد في 40 زين. على العموم ثم الشيخ السبحاني يعلق يقول كان من المناسب ايضا ان يتطرق الشهيد الثاني رضوان الله عليه لان في هذا الكتاب يحاكي الشهيد الثاني الى بعض المصطلحات مثل رواية الاقران. ما دام احنا دائما نتكلم الان عن القرب والبعد رواية الاقران يعني الزملاء مثل منه مثل الشيخ الطوسي والنجاشي واحمد بن الحسين الغضائري مو الحسين بن عبيد الله. الحسين بن عبيد الله استاذهم ثلاثتهم لكن الغضائري الابن احمد بن الحسين والنجاشي والطوسي هذا ليس طبقة واحدة وكانوا يدرسون عند الغضائري الاب. هذا لين اذا يرون عن بعض هذا لين يسمونها رواية الاقران او رواية الاكابر عن الاصاغر. خب الاصاغر عن الاكابر واضح. الاكابر عن الاصاغر شلون؟ يعني رواية المتقدم الشيخ الكبير في وضعه راوي عمره 100 سنة يروي عن واحد عمره 20 سنة. واضح ولا؟ هذا بالعكس سمونا المدبج. على العموم نقرأ هذا المقدار. العالي سندا وعرف بقليل الواسطة مع اتصاله الى المعصوم. اما مع عدم الاتصال صار مرسل بعد. قال النووي طبعا بالمناسبة هذا النووي في الطبعة القديمة كل النواوي عدلت في هذه الطبعة النووي. قال النووي الاسناد خصيصة لهذه الامة امة رسول الله صلى الله عليه وآله وسنة بالغة مؤكدة وطلب العلو فيها في الاسناد سنة ولهذا لكونها سنة استحبت الرحلة يستحب ان ترحل تشد الرحال للسماع من الحديث. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في احد كتبه لعله في كتاب معاني الاخبار يذكر من ضمنة مشايخه في الرواية والاجازة وقد سمعت منه وكان ناصبيا مع انه ناصبي سمع منه لان ذاك عند اهل العامة معروف في الرواية. فالشيخ الصدوق شد الرحال وسمع منه مع انه ناصبي لكن بالنسبة الى الرواية عند العامة اذا يريد يروي رواية متصلة بعد لابد يكون يدرس عنده. وطلب العلو فيها سنة ولهذا استحبت الرحلة. ثم ذكر اقسامه حسب منهجه. الاول كانت هناك مدارس للحديث مو مثل الان صار كساد في الحديث. الاول اذا بتروي الرواية انا ما اعطيك اجازة لتحضر عندي تقرأ الكتاب كامل. يعني الاستاذ موجود استاذ الحديث وكلهم جالسين اقرأ ويقرؤون وضبط لك اذا انت قريت مثلا فيه تصحيف يرجع عليك يعدل اليك اذا شافك عندك ضابط عندك دقة يناولك الكتاب يقول اروه عني اجزت لك ان ترويه عني. فهذه صارت نحو من انحاء تحمل الحديث بالمناولة احيانا مو مناولة احيانا قراءة عليه يعني تقرأ الكتاب كامل. المناولة مو لازم تقرأ كامل يعطيك الكتاب يعرف عندك دقة وضبط يقول لك انا اجزت لك تروي عني. فساعات سماع ساعات مناولة ساعات قراءة عليه سماع يعني انت بس حضرت وسمعت مني وتروح تقول حدثنا فلان ابن فلان. الان هذه بعد صار كسار يقول لك انا اضيع وقتي وكذا. لا لكن الاول لا كانت مدارس الحديث سائدة لذلك يقولوا هذا شيخ اجازة خبير يعني بهذا العلم. ثم ذكر منه النووي اقسامه اقسام العالي سندا حسب منهجه منهج النووي. لا شك انه كلما قلت الوسائط في نقل الخبر قل الخطأ والاشتباه وعلى العكس كلما كثرت الوسائط زاد احتمال الخطأ. ولاجل ذلك احتمال قلة الخطأ يعد علو الاسناد وقلة الوسائط من مرجحات الخبر ومزاياه. اذا شوف سند في واسطة واسطتين يعني احيانا الشيخ الطوسي يروي رواية عن زرارة عن الصادق عليه السلام. لاحظ السند كيف قصير ما في وسائط بعد زرارة والامام عليه السلام. هذا السند جدا غالي. يبقى بعد تلاحظ طريق الشيخ الى زرارة كل ما تحصل الوسائط عقال يصير ضمن القسم الثاني من الاقسام اللي من نذكرها. هذه الوسائط قد تكون مثلا عمر 100 سنة تصير واحد عمره 50 سنة تصير مثلا ما هي يعني هذا وشو الأثر معها؟ شنو؟ مثلا الوسائط مثلا من الشهر الكليني إلى زرارة مثلا خبر انتم كم واحد 5 6 زين 7 يلا 8 على هوا زين 8 اشخاص لما انقلها بين 8 مثل انقلها بين 80 كل واحد يروح بيقول شيء واضح ولا؟ بالتالي بعض الرواة معروفين معمرين يعني صار لهم 100 120 سنة أدركوا مشايخ كثيرين. فهني احتمال الخطأ أقل من إذا كان الرأى مكان هذا اللي عمره 100 120 يجون 3 رواة ينقل عن ناقل عن ناقل عن ناقل احتمال تغيير الكلام يكون أكثر. فقلة الوسائط لها أثر كبير. وقد كان طلب علو الإسناد سنة عند أكثر السلف وكانوا يرحلون إلى المشايخ في أقصى البلاد لأجل ذلك علو الإسناد حتى أن جماعة من أصحابنا الإمامية دونوا الأحاديث العالية باسم قرب الإسناد منهم الثقل الجليل عبد الله بن جعفر الحميري. وفي الوقت نفسه ربما تنعكس الحال. يعني ماذا تنعكس الحال؟ يعني ربما يكون السند الأكثر وسائط أعلى من السند الأقل وسائط. يذكر أمره ربما تنعكس الحال فيما إذا كان قلة الوسائط على خلاف المتعارف. الآن بين لك كيف نرجح كثير الوسائط على قليل الوسائط. يذكر موردين. المورد الأول إذا يروي واحد رواية عن شخص ما أدركه في هذه الحالة مثلا أنا بعطيكم خلنا نجيب شيء زين فقه تستفيدون منه. يونس بن عبد الرحمن تلميذ حريز بن عبد الله السجستاني صاحب كتاب الصلاة. يونس ينقل يقول أستاذي حريز بن عبد الله لم يروي عن الصادق مباشرة إلا روايتين أو ثلاث، ما روي عنه. أحيانا أنت تفتح التهذيب تشوف رواية حريز عن الصادق عليه السلام مباشرة من دون واسطة. كل ما ورد، يلا هذا تطبيق روح راجع، كل ما ورد يروي حريز عن الإمام الصادق عليه السلام إذا في التهذيب أو غيره روح راجع الكافي شوف فيه اضطراب. في الكافي يروي نفس الرواية عن حريز عن زرارة عن الصادق عليه السلام، يعني يروي مع الواسطة. شوف في التهذيب بلا واسطة، في الكافي مع الواسطة. فبالتالي احيانا قد يروي الراوي عن شيخ لم يدركه، فتعرف ان هناك سقط. فمو دائما قله الوسائط تكشف عن العلو، احيانا قله الوسائط تكشف عن ماذا؟ عن سقوط واسطه. ولذلك لازم تلاحظ طبقه الراوي والمروي عنه. وهذا وين انا اعطيكم كتابين، كتاب للشيعة او كتاب للسنه، حتى تعرف انت اذا بتلاحظ السند. مو تروح بس تطالع فلان ثقة وضعيف وخلاص يطلع السند صح. تلاحظ الطبقات. بالنسبة الى كتب الشيعة تراجع مهجم رجال الحديث للسيد الخوي رضوان الله عليه، بعد ما يترجم للشخص دائما يذكر روى عن فلان روى عنه فلان. احيانا الاسم مشترك، من وين تعرفه؟ من الطبقة. الطبقة من وين تعرفه؟ روى عنه فلان وروى عن فلان. هذا بالنسبة إلى كتب الإمامية. بالنسبة إلى كتب العامة، كتاب تهذيب الكمال ليوسف المزي، هذا أيضا كتاب ضخم ودائما يذكر روى عن فلان روى عنه فلان، تشخص الطبقة. الأمر الثاني يقول أحيانا كثير الإسناد أقوى من كثير الوسائط، أقوى من وأعلى من قليل الوسائط إذا كانت الوسائط الكثيرة فيها أجلاء الطائفة وأجلاء الرواة، لكن قليل الوسائط في رواة ثقات لكن عاديين. ربما تطمئن إلى كثير الوسائط لضبطهم ولعلوهم وجلالتهم. قال المورد الأول: كما إذا روى المتأخر عن شيخ متقدم يبعد أنه أدركه ولاقاه وأخذ منه الحديث. بعد ولذلك تشوف بعضها، مثلا انا اعطيك مثال، شوف الفطحية بني فضال. الحسن بن علي بن فضال هذا من كبار الرواة، لكن من الواقفة يقال انه تراجع عن وقفه. عند اثنين من اولاده من العظماء، احمد بن الحسن بن فضال وعلي بن الحسن بن فضال. احمد بن الحسن هذا كبير، علي بن الحسن بن فضال أدرك أباه لكن توفي أبوه وهو صغير السن. لاحظ الدقة، لم يروي عن أبيه مباشرة مع أنه سمع من أبيه. إذا يروي عن أبيه بواسطة أخيه أحمد بن الحسن بن فضال، دائما يدرسون حديث عندهم دقة في هذا المجال. زين، بعد قال: وفيما إذا، هذا المورد الثاني، إذا وجدت مزية في الجانب المقابل. ما هو الجانب المقابل؟ الحديث الكثير الوسائط، هذا يقابل قليل الوسائط. كأن يكون الرواة يعني في كثير الوسائط أوثق وأحفظ وأضبط من عالي الإسناد يعني من القليل الوسائط. وبما أن الخبر العالي الإسناد اكتسب في أوساط المحدثين مكانة، جو المدلسين قالوا ها خلنا نركب لنا سند، نسوي رواية نختلقها ونركب سند من زرارة ومحمد بن مسلم. ولذلك يقول الصادق عليه السلام كما في رواية الكشي: لعن الله هذا الخطاب، كان يدس الأحاديث في كتب أبي. يأخذ كتب الإمام الباقر، كتب المروية عن الإمام الباقر ودخل فيها أحاديث. زين، وبما ان الخبر العالي الاسناد اكتسب في اوساط المحدثين مكانة صار مطمحا للمدلسين، فربما يروون الحديث بوسائط قليلة حتى يكتسب قيمة بين المحدثين، مع أن الراوي لم يدرك المروي عنه. فهذه الوجوه تدفعنا إلى التثبت والتبين حتى لا نغتر بقلة الوسائط. وأما أقسامه لعلي الإسناد، الأول له العلو المطلق في مقابل العلو النسبي. العلو المطلق القرب إلى المعصوم، العلو النسبي القرب بالنسبة إلى صاحب الكتاب، سموه علو نسبي. القسم الأول أعلاها وأشرفها هو قرب الإسناد من المعصوم بالنسبة إلى سند آخر يروى به ذلك الحديث بعينه بوسائط كثيرة، وهو العلو المطلق، وهو يعني قلة الوسائط إلى المعصوم. قال له العلو المطلق بالنسبة إلى المعصوم. فإن اتفق مع ذلك، يعني مع قلة الوسائط وقربها إلى المعصوم، أن يكون سنده صحيحان ولم يرجح غيره عليه بما تقدم، فهو الغاية القصوى. واضح ولا؟ ولذلك التفت زين، فرق بين الحديث الصحيح والحديث المعتبر. فرقون وما تفرقون؟ الحديث الصحيح يعني جميع رواته عدول إمامية ضابطين، لكن الحديث المعتبر الحديث الذي ثبتت له الحجية، هذا الحديث الصحيح ربما أعرض عنه المشهور، والتزمنا بأن إعراض المشهور كاسر لقوة الرواية، فما يصير معتبر. واضح ولا؟ ليس كل حديث صحيح معتبر، وليس كل معتبر صحيح. النسبة عموم وخصوص من وجه، أحيانا حديث معتبر وليس بصحيح كما إذا كان موثق أو حسن، وأحيانا صحيح وليس بمعتبر كما لو حديث صحيح أعرض عنه المشهور، وأحيانا حديث صحيح ومعتبر، يعني رواة جميعهم ثقات إمامية وليس له معارض وعمل به الأصحاب وكل القرائن تعرضه. اثنين، ثم بعد هذه المرتبة في العلو قرب الإسناد لا بالنسبة إلى المعصوم بل إلى أحد أئمة الحديث كالحسين بن سعيد الأهوازي من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي، بعد مؤلف كتاب الثلاثين، ومحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صاحب كتاب دبة شبيب. ترى يعني شنو دبة شبيب؟ يقول لك هذا شبيب عنده دبة. دبة شنو؟ يعني مو بطن مش تبارته، دبة يعني حجرة. هذه الدبة دبة شبيب عنده غرفة فيها دهن، إلا تريد يعطيك. هاي بس إلا تريد، أي واحد يريد دهن يعطيه. هذا كتاب نوادر الحكمة في مختلف المعارف والفنون، إلا تريد يعطيك. فلقب دبة شبيب، كما أن دبة شبيب ما تريد من الدهن يعطيك، هذا نوادر الحكمة اللي تريد يعطيكها، مؤلف نوادر الحكمة. لكن في فارق بين نوادر الحكمة اللي هو الأشعري وبين منو؟ الأهوازي. الأهوازي روى عن الأئمة مباشرة، لكن الأشعري ما روى مباشرة، فأيهما أعلى؟ الأهوازي. والكليني والصدوق والشيخ شيخ الطوسي وأضرابهم وأمثالهم نجاشي. الثالث، ما يتقدم زمن سماع أحد الراويين في الإسنادين على زمان سماع الآخر. يقول لك أنا سمعت منه سنة 200، واحد يقول أنا سمعت منه سنة 230، سنة 200 أقرب بعد أقدم. وإن اتفقا في العدد الواقع في الإسناد، يعني اثنين هم يروون بواسطة أو بواسطته، أو لا أصلا إسناد ما فيه وساط ما فيه، اثنين هم ينقلون مباشرة. قال أو في عدم الواسطة، يعني وإن اتفقا في عدم الواسطة بأن كان قد رويا عن واحد في زمانين مختلفين، فأولهما سماعا أعلى من الآخر لقرب زمانه من المعصوم بالنسبة للآخر. اللي يروي سنة 200 أقرب إلى المعصوم من سنة 230، والعلو بهذين المعنيين يعبر عنه بالعلو النسبي. واضح ولا؟ بالنسبة إلى الزمن يعني. الرابع، وزاد بعضهم للعلو معنى رابعا وهو تقدم وفاة راوي أحد السندين المتساويين في العدان على من في طبقته من راوي السند الآخر، فإن المتقدم عال بالنسبة إلى المتأخر، يعني متقدم وفاتين. هذه هي الصور الأربعة التي وردت في كتب الرواية في كتب الدراية، مثل عندنا الشيخ الطوسي والنجاشي، اثنينهم في طبقة واحدة، أيه توفق بين النجاشي. فلو النجاشي الآن نقل عن الغضائري والطوسي نقل عن الغضائري على الضابطة، سيصير تقديم كلام النجاشي. هذه هي الصور الأربعة التي وردت في كتب الدراية، ولكن الاهتمام بعلو الأسناد لأجل ماذا؟ لأجل كونها يعني لأجل كونه، مو هالشكل أحسن؟ أقول الشيخ الإيروان إذا جد ضمير مؤنث أو مذكر وانقهر قال مو هالشكل أحسن، لأجل كونه أقرب إلى الواقع، يعني لأجل كون السند قليل الوسائط أقرب إلى الواقع. أي صور؟ لأجل كون هذه الصور؟ لا، ما هذه هي الصور الأربعة التي وردت في كتب الرواية، ولكن لأجل الاهتمام بعلو الإسناد لأجل كونها صحيح صور الأربعة مراجع لأجل كونها أقرب إلى الواقع. بس هذا التعبير مو في غير محله، هو يريد أن يقول ماذا؟ هو يريد أن يقول ضابط علو الإسناد القرب إلى الواقع، فالمفروض هذه الصور الأربعة تكون أقرب إلى الواقع، والحال أن هذه الضابطة ما تنطبق في جميع الصور. الآن بهذا التعبير الواحد قد يتوهم أن كلها أقرب إلى الواقع، والأمر سهل بعد المعنى واضح. هذه هي الصور الأربعة التي وردت في كتب الدراية، ولكن الاهتمام بعلو الإسناد لأجل كونها الصور الأربعة أقرب إلى الواقع، وليس هذا الملاك موجودا في جميع الصور الأربعة، وإنما الموجود في بعضها يظهر بالتأمل، موجود في القسم الأول والثاني، أما الثالث والرابع مو معلوم. وهذا ما يعبر عنه بالعلو المعنوي. ماذا العلو المعنوي؟ بعد أقرب إلى الواقع، هذا الملاك انطبق الضابط القرب إلى الواقع، وليس هو مرادا في هذا المقام، ما يذكرون أن الضابط القرب إلى الواقع في المقام في علو الإسناد. شنو الضابط عدم؟ قلة الواسطة، ما ذكره القرب إلى الواقع. ويقابل هذا العالي سندان، بعد العالي سند الشيء قبله النازل سندان، ويقابل هذا العالي سندان في ماذا يقابل؟ في التعريف والتحديد والشروط والأقسام. واضح ولا؟ هذه جملة معترضة، تعريفا وتحديدا وشروطا وأقساما، يعني من ناحية التعريف، من حيثية التعريف والتحديد، تحديد معنى هذا العالي سندان، وشروط العالي سندان، وأقسام العالي سندان النازل سندان، وقد أدوه قسما برأسه قائم بحد ذاته نازل سندا. وكان الأنسب في المقام ذكر بعض الأقسام مثل رواية الأقراء، يعني الذين يتساوون في الطبقة الواحدة، أو المدبج، أو رواية الأكابر عن الأصاغر. الآن إذا تقرأ هذه العبارة وش تفتهم؟ هي ثلاثة أقسام، أو المفروض أو المدبج، أي رواية الأكابر عن الأصاغر، واضح ولا؟ مو تقول أي، قول أي، المدبج أي رواية الأكابر عن الأصاغر، وسيجيء في محلها تبعا للشهيد. أن اليوم بعد ما طب سنوه حتى تقول أي أو آي. الرابع عشر، رزقك الله شفاعة المعصومين الأربعة عشر عليهم أفضل صلوات المصلين. الشاذ، بعد ما نطول بي يا مولانا، جاء في مقبولة عمر بن حنظلة يأتي عنكم الخبران المتعارضان، وإن كان هاي لفظة التعارض ما وردت في كثير من الروايات، المختلفان. الآن شعبين علماء الفقه والأصول تعارض الأدلة، وإلا أغلبهم المختلفان. فبأيهما نعمل؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. صار الشاذ في مقابل المشهور، واضح ولا؟ الشاذ ماذا يراد به؟ الشاذ هو خبر الثقة، لكن المقابل لما عمل به الأكثر. ما رواه الأكثر مشهور، ما رواه الأقل شاذ، لكن لابد أن يكون ماذا؟ ثقة. أما إذا مو خبر ثقة بعد هذا خبر ضعيف. هو شلون اتسم بالشذوذ؟ إنه خبر ثقة لكن ما عمله به في مقابل الأخبار الأخرى. وبالتالي المشهور المنصور على قسمين، هذا المشهور إما خبر ثقة وإما خبر ضعيف، واضح ولا؟ المشهور يعني رواه الأكثر، متداول أكثر، إما أن يكون راويه ثقة فيسمونه المحفوظ، واضح ولا؟ وأحيانا ما يكون راويه ثقة، واضح ولا؟ يسمونه منكر. فعرفنا أن المشهور على قسمين، المشهور المحفوظ والمشهور المنكر. أعوذ بالله من المنكر، أعوذ بالله. ما هو الحكم الآن بعد أن عرفنا الشاذ؟ ما هو حكمه؟ قولان. القول الأول أنه بعد خبر ثقة، لماذا لا نقبله حجة حتى ولو لم يعمل به؟ موضوع الحجية الوثاقة، وخبر الثقة حجة، فإذا وإن كان شاذان يكون حجة. هذا قول. القول الثاني، الخبر الشاذ صحيح إلا أنه غير معتبر، ليس بحجة. فرق كبير بين الصحة والاعتبار، فليس كل صحيح معتبر. الخبر الشاذ صحيح رواه الثقة لكن غير معتبر، أعرض عنه القوم، أعرض عنه الأصحاب. يلا نقرأ المقدار. هذا قول. هناك قول ثالث بعد نقله الشهيد في الرعاية، ما ذكر الشيخ سبحانه. القول الثالث أن نلاحظ الرواة، فإذا رواة الخبر الشاذ أضبط وأدق من المشهور نقدم الشاذ، أما إذا كان راوي المشهور أضبط وأورع وأفقه، هذه كلها روايات باب التعارض موجودة، واضح ولا؟ نقدمها. فيكون الحجة إلى شنو؟ إلى الخبر الحائز على الأضبطية والأوثقية. الرابع عشر، وهو الشاذ، وهو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه المشهور، ويقال الطرف الراجح المحفوظ أيضا. متى؟ هذا فيما إذا كان الراوي ثقة، يعني إذا كان راوي المشهور ثقة، ولو كان غير ثقة، يعني ولو كان راوي المشهور غير ثقة، مو ترجع راوي الشاذ، الشاذ لابد أن يكون راوي ثقة، ولو كان راوي المشهور غير ثقة فهو منكر، يعني المشهور المنكر. واختلفت الأقوال في قبول الشاذ. القول الأول، فمنهم من قبله، قبل الشاذ حجة، نظرا إلى كون راوي الشاذ ثقة، فيرجع في مقام العلاج إلى قواعد التعارض، واضح ولا؟ بعد الأخبار العلاجية، الأخبار العلاجية وذكرنا بعد التعارض، إما مستقر وإما غير مستقر. إذا مستقر، إذا غير مستقر نعمل قواعد الجمع العرفي، حمل العام على الخاص، المطلق على المقيد، الظاهر على الأظهر، الأظهر على النص. وأما إذا كان التعارض مستقر نشوف هل في مرجحات أو لا. المرجح الأول الأخذ بما وافقه المشهور، الثاني الأخذ بما وافق كتاب الله، الثالث الأخذ بما خالف عامة. اذا مرجحات ما موجودة بعد هنا اما ان نعمل باخبار التخيير فبأيهما اخذت من باب التسليم وسعك، يعني من باب التسليم بانه حكم الله، او تأخذ بالتساقط مسلكا قدماء كان مسلكهم التساقط والتخيير افتونا مأجورين التخيير، لكن الان كثير من المعاصرين التساقط. ومنهم من رده رد الشان نظرا الى شذوذه وقوة الظن بصحة جانب المشهور، واضح ولا؟ والمختار ان الشاذ المخالف للمشهور المفتى به عند القدماء ليس بحجة وان كان صحيحا، وقد اقمنا برهانه عند البحث عن حجية خبر الواحد واستظهرناها من مقبولة عمر بن حنظلة. ليش سموها مقبولة؟ لان الاصحاب قد تلقوها بالقبول وغيرها غير مقبولة عمر بن حنظلة. هذه وين تحصل هذه الاخبار اذا ترين؟ احسن تروح القضاء ابواب صفات القاضي هناك تحصلها، مو تروح التعارض ما في في الحديث كتاب التعارض، او تروح علم الاصول خاتمته كتاب التعارض. فلاحظ فالشذوذ لا ينافي الصحة وان كان ينافي الحجية. شنو؟ رزقك الله الحجية. الخامس عشر المسلسل الهندي لو الاجنبي المسلسل نقطة مهمة في المسلسل كان المفروض ناخذه تصطولنا ما نريد بعد ناخذ من وقتكم الثمين والسمين. زين المسلسل عبارة عن تتابع الرجال على صفة. يلا قال فلان قال قال فلان قال قال فلان قال، لاحظ التسلسل كله قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان، واضح ولا؟ قال فلان وهو قائم قال قال فلان وهو قائم قال قال فلان وهو قائم قال قال فمو تشوف انه صعب سهل، حاول بعد هذا اذا التفتون الى هذه الحيثية يصير سهل. فاذا التسلسل ما له علاقة باعتبار الرواية وانما شنو امور فنية، يعني قال فلان وهو ينظر الى ساعته قال قال فلان وهو ينظر الى ساعته قال فلان وهو ينظر الى ساعته، صار حديث مسلسل يأتي عليه التسلسل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.